بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. والحمد لله الذي أكرمنا بالإيمان وأعزنا بالإسلام ورحمنا بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأخرجنا به من الضلال، وهدانا به من العمى، وجعلنا إخوة متحابين. ما بعد، أيها الأحباب، الواجب على المسلم أن يتفقه في دين الله تبارك وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه في الدين لا يأتي هكذا الكسل وضياع الوقت، ولكن يا مع سؤال الله عز وجل التوفيق لتدبر كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن السعادة، كل السعادة، أن يكون الإنسان أعماله موافقة لما في هذين الكتابين، كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم أصلين أو أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما. فمن طلب الهدى من غير الكتاب والسنة فقد ضيع نفسه. فلذلك على كل واحد منا أن يتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما وقف على المنبر أمام أصحابه عليه الصلاة والسلام وقال: صلوا كما رأيتموني يصلي، بين لهم عليه الصلاة والسلام كيف يصلي، ركع ورفع ونزل وسجد في أصل المنبر، علمهم عليه الصلاة والسلام. وكذلك لما ذهب في السنة العاشرة إلى بيت الله أرسل رسلا عليه الصلاة والسلام إلى القرى المجاورة، لأن رسول الله حاج، حتى يتأسوا به وحتى يقتدوا به صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك على المسلم أن يحرص كل الحرص على أن تكون عباداته موافقة لما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يدخل في عبادة حتى يعرف دليلها، لأن الإنسان إذا دفن في قبره وتولى عنه أصحابه فإنه يسأل عن ربه وعن نبيه وعن ما جاء بهذا النبي صلوات الله وسلامه عليه. والنبي جاء بهذا الكتاب العظيم، هذا الكتاب المهيمن، وأوحى الله عز وجل له السنة التي تفسر القرآن، فهما وحيان، القرآن وحي والسنة وحي. ومن استغنى بالكتاب دون السنة فهو ضال. فلا بد، لأن السنة تشرح القرآن وتوضحه. فالمسلم الذي يريد نجاة نفسه لا بد أن يكون في بيته شيء من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى تكون أعماله موافقة، لأن العلم قبل القول والعمل، العلم قبل القول والعمل. تعلم أولا كيف تصلي، كيف تحج، كيف تزكي، كيف تربي أولادك، كيف تؤدي حق الله وحقوق عباده. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم. هذه الحقوق الخمسة معرفتها واجبة، معرفة ما يترتب عليها حتى تكون مسلما حقا، تكون مسلما حقا، تعبد ربك وعلى ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوتي بالإسلام، نحن الآن على أبواب الذهاب إلى بيت الله، وعلى الإنسان قبل أن يخرج من بلاده، الواجب على كل واحد منا أن يوصي أهله وأقاربه بتقوى الله، وتقوى الله امتثال أوامره واجتناب نواهيه، والجنة لم تعدل إلا للمتقين، وعدت للمتقين ما عدت للضائعين الذين أعرضوا عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن عدت للذين همهم وشغلهم القرآن والسنة، كيف نصلي، كيف نصوم، كيف نحج، كيف نعامل زوجاتنا، كيف نعامل جيراننا، هذه حقوق يجب أن نعرفها. ولذلك جمع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حق الله وحق هذا الكتاب المبارك وحق أئمة المسلمين سواء كانوا حكام أو علماء، وحق عامة المسلمين. من أين نأخذ هذه الحقوق أيها الأحباب؟ نأخذها من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى نخرج من هذه الدنيا ونكون ممن شهدوا له بالجنة، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا ومرت به جنازة، أثنى عليه الصحابة خيرا، يعني من المحافظين على الصلاة، من يؤدون حق الوالدين وحق الجار وحق الطريق، أثنوا عليه خيرا، فقال النبي وجبت. ومروا بجنازة أخرى فأثنوا عليها شرا، كان ركب رأسه بعد عن العلم، ومن بعد العلم ظلم نفسه وظلم زوجته وظلم إخوانه، فأثنوا عليه شرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت. فقال يا رسول الله ما وجبت؟ قال أثنيتم على الأول فوجبت له الجنة، ولم تثنوا على الثاني كما قال صلى الله عليه وسلم فلم أجو له الجنة. ولذلك يا أحباب، الإنسان إذا دهن في قبره وتولى عن أصحابه ما يسأل عن أي أحد، ما يسأل إلا عن ربه وعن نبيه وعما جاء به هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. أسئلة ينبغي أن نعد الجواب عليها في الدنيا. وهكذا المؤمن الذي كان مع القرآن والسنة ومع ورثة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يكون الإنسان هكذا يمشي مع غوغاء الناس ومع العصاة ومع، لا، عليك أن تحرص على أهل الخير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الخير. فالجليس الصالح هو صاحب القرآن والسنة، قال صلى الله عليه وسلم الجليس الصالح إما جليس الصالح إما أن تشتري من يعني كحامل المسك، بيّن أن الصالح كالذي يحمل المسك الطيب، فإما أن تشتري منه وإما أن يهدي عليك وإما أن تجد منه روح طيبة. وأما العاصي والعياذ بالله الذي لا يعرف حق الله ولا حق رسوله ولا حق القرآن ولا حق عامة الناس فهو كنفخ الكير، قال فنفخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. فعليك يا عبد الله أن تكون كحامل المسك ويطيب كل واحد يحبه، وإياك أن تبعد عن القرآن والسنة فتكون كنافخ الكير. أحبابي، نحن على مشارف الحج، والنبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم، وهذه العبارة نحن مخاطبون بها وإن لم نكن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مخاطبون بها بمعنى أن نبحث عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم ونقرأها ونطبقها ونسأل عما أشكل ما يشكل علينا. وهذه الرسالة ينبغي أن يبحث عنها الحاج، نجدها بإذن الله، لأن الإنسان لو أراد شيئا من طعامه وشرابه أو لباسه اجتهد وذهب حتى يحصل عليها، حتى لو قطع مسافات، وإذا ما عرف يسأل غيره. فمن باب أولى يا عبد الله أن تتفقه في دين الله وتسأل عما يشكل عليك، تسأل عما يشكل عليكم، وينبغي أن تكون النفقة طيبة، النفقة طيبة، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيب. المال الذي تحج به ينبغي أن يكون طيبا، لأنه جاء في الحديث إذا وضع الإنسان رجله على مركوبه وقال لبيك اللهم لبيك، نادى منادي وقال له لبيك وسعديك، زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور. وإن كان الزاد غير حلال، المال غير حلال، قال زادك حرام ورحلتك حرام وحجك غير مبرور. والإنسان ما جاء إلا ليحصل على حج مبرور، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، الحج المبرور الذي لم يقع فيه إثم ولم يقع فيه لغو ولا خصام ولا سباب. فعلى الإنسان أن يحفظ لسانه، يحفظ لسانه، فإن سابه أحد فيقول أنا حاج، ما رد على الناس، يحفظ لسانه. لأن آفة مثلا الأعمال إطلاق اللسان، أن يطلق اللسان مثلا في القيل والقال وفي السباق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلسين من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من يأتي بصلاة وزكاة وحج ويأتي وقد ظلم هذا وشتم هذا واغتاب هذا وضرب هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فنفدت حسناته وبقيت عليه سيئات، طرحت بقيت عليه ذنوب، طرحت عليه من ذنوب الآخرين وطرحت النار. فلذلك علينا يا أخوانا أن نحرص أن نكون مؤمنين حقا. هذه الرسالة نبحث عنها لأنها مدللة بالكتاب والسنة، ولذلك إذا كان هناك سؤال قبل أن نبدأ، كان البارحة بعض الإخوة إذا نسأل وكنا قد خرجنا، هي سؤال ولا نسمعكم بعض الشيء من هذه الرسالة المباركة؟ قال: في دلة وجوب الحج والعمرة والمبادرة إلى أدائهما إذا عرف ذلك فأعلم وفقني الله وإياك لمعرفة الحق واتباعه، أن الله عز وجل قد أوجب على عباده حج بيت الله الحرام وجعله أحد أركان الإسلام الخمسة. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار، فمن وجدوا فيها من يستطيع الحج ولم يحج فيضرب عليهم الجزية، ليس بمسلمين. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: فمن قدر على الحج ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. بمعنى هذا أن الذي لا يتم إسلام الإنسان به الحجة الأولى، متى ما استطعت إلى ذلك سبيل لا تؤخر، لا تسوف يا عبد الله، لا تسوف، وقد يهجم الموت، لأن الحج على الفور ليس على التراخي. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعجلوا للحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، يموت يمرض، فليحرص المسلم على أداء مثلا الفرض الذي لا يتم إسلامه إلا به. وإذا يسر الله له مال وأراد أن يتابع بين الحج والعمرة ذلك فضل عظيم. ولذلك قال النبي: تابعوا بين الحج والعمرة فإنها تنفي الخطايا كما ينفي الحديد النار خبث الحديد. نعم. طيب، فيه سؤال ولا نبقي؟ نعم. أخونا يقول هناك حديث عظيم، وكل حديث رسول الله عظيم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في كل لحظة يتكلم ويبين لأمته الطريق الذي يوصلهم إلى الجنة. فكان معه ابن عباس وهو غلام ابن عمي، فقال يا غلام لو علمك كلمات؟ قال بلى. قال احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده فداك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي رواية احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء، الرخاء يعرفك في الشدة. واعلم أن ما أصابك لم يخطئك، وما أخطأك لم يكن يصيبك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع البشر يسرا. فما معنى احفظ الله يحفظك؟ ما معنى يا أحباب احفظ الله يحفظك؟ يعني امتثل أوامره واجتنب نواهيه، يحفظك في دينك، يحفظك في عقلك، يحفظك في أولادك. احفظ الله يعني امتثل أوامر الله. فإذا سمعت ربك يقول يا أيها الذين آمنوا انتبه لخطاب ربك، انتبه وأرعي أذنك، فإنه إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه، هكذا. فإذا فعلت الخير حصلت لك جنة، وإذا تركت الشر حصلت لك جنة. فجنة على فعل الطاعات، وجنة على الابتعاد عن المعاصي، لأن المعاصي تضعف الإيمان. الإيمان إيماننا يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال لو احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إياك أن تسأل يا عبد الله غير ربك، اسأله حتى في شسع نعلك، إذا انقطع نعلك وأنت في الطريق اسأل ربك أن يصلح لك. وكان السلف الصالح كان إذا عصى الواحد منه معصية يقول إني أرى المعصية التي وقعت فيها في مثلا في خلق دابتي أو في خلق زوجتي. فلذلك على الإنسان أن يحفظ الله. وكيف تحفظه؟ يكون كتاب الله بين يديك، تحل حلاله وتحرم حرامه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك أو عليك. غالب المسلمين اليوم تركوا القرآن يقرأ على الأموات. والله إن القرآن نزل للتدبر وللتفهم والعمل به. وكان السلف الصالح إذا قرأوا 10 آيات لا يتجاوزوه حتى يعرفوا معناه والعمل به. فلا بد أن تكون أعمالنا موافقة لما في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. لأنك ستسأل يا عبد الله، ستسأل هناك، ستسأل السؤال الأول كما سمعتم عندما يذهب عنك الذين وروك في التراب، إنك لتسمع قرع نعالهم، فتسأل عن ربك وعن نبيكم وعما جاء النبي. والسؤال الثاني بعدما تجتاز الصراط، فتسأل سؤالين. السؤال الأول بأمر من عملت أعمالك التي تقربت بها إلى الله، بأمر من؟ بأمر رسول الله دل على الكتاب والسنة. إذا كان الأمر كذلك هذا هو الفوز الأول. ثم لمن عملتها؟ هل عملتها لله أو عملتها لأجل الناس، لأن يثنوا عليك الناس؟ فإن عملتها لله ولكنك أردت الثناء من الناس، العمل غير مقبول. بل لا بد أن يكون عملك خالصا لله عز وجل. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. ولذلك جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني أحب أن أقف المواقف، الدعوة إلى الله، تعليم الناس الخير، الحج، الصيام، لكن أريد أن نشاهد الناس أعمالي هذه الطيبة. الرسول سكت عنه حتى جاء الخبر من السماء: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. ما هو العمل الصالح يا أحباب؟ العمل الصالح الذي يدل عليه كتاب ربنا وسنة نبينا، ولا يجوز لنا أن نعمل عملا لم يدل عليه الكتاب والسنة، لأن فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم الخير والبركة. أن يكون العمل الصالح أن يكون موافقا لما جاء به رسول الله. ثم يأتي الشرط الثاني، أن يكون خالصا لله. فإن كان العمل صالحا وخالصا لله فأبشر بالسعادة يا عبد الله. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهه. كلنا والله إذا ألمت بنا المؤمن، إذا حصلت عليه مثلا يعني كربة، المؤمن الحقيقي والله لا يلجأ إلا إلى ربه، لأنه الذي قال ادعوني استجيب لكم. لكن الذي ما قرأ القرآن ولا قرأ السنة، هذا إذا حصلت عليه ملمة ذهب إلى الولي الفلاني وانطرح بين يديه وقال: يا العارف لا يعرف، أنا مريض، أنا فقير، أنا يا عبد الله تشكي أمرك لإنسان مثلك ينام ويمرض ويموت ويدفن؟ اسأل الحي أينك عن قول الله: وإذا سألك عبادي فإني قريب أجيب دعاة الداعي. اسأل الذي لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، والله يحب أن تسأله وتلح عليه، والله يغضب إذا سألت غيره. لا تسألن بني آدم حاجة، لا تسأل الناس، وإنما اسأل ربك. لا تسألن بني آدم حاجة واسأل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. اسأل ربك، التجي إلى ربك وكن موقنا بأن الله سيجيبك. أما إذا سألت ذلك الذي بنيت عليه القبة الذي يعني أصبح رميما، والله ما يسمعك. الذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك بالخير. كثير من المسلمين إذا ألمت بهم لمة ذهب، هذا يذهب للبدوي، وهذا إلى عيدروس، وهذا لعبد القادر، وهذا للكاظم، وهذا إلى رسول الله، وهذا لا آلهة مع الله. هؤلاء خلقوا، هؤلاء رزقوا، والله ما خلقوا ولا رزقوا. النوم إذا مثلا لم يأتيك النوم، تروح لصاحب القبر تقول له: أنا ما نمت. تدعوه، اسأل ربك سبحانه وتعالى. لذلك يا أحباب، إذا علق الإنسان قلبه بربه والله إنه لسعيد. ولذلك النبي أول ما غرس في قلوب أصحابه العقيدة الصحيحة والاعتقاد الجازم على أن لا يسأل أحدهم إلا ربه. كم 13 عاما وهو يدعو إلى التوحيد، ما أمرهم بصلاة ولا بصوم ولا بحج. متى فرضت الصلاة؟ بعد 13 سنة عندما عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء. متى فرض الصوم؟ في السنة الثانية من الهجرة. متى فرض الحج؟ في السنة التاسعة من الهجرة. ولذلك العقيدة أولا، وأن الإنسان يقطع مثلا على علاقته مع الناس فيعلم أنهم لا يأتون بخير ولا يدفعون شر، وإنما الذي يأتي بالخير ويدفع الشر هو الذي خلقك وأحياك سبحانه وتعالى، وعند ذلك ستعود إليه وسيسألك عما عملت في هذه الحياة. يمكن في السؤال يا أخوان، في الحج، في الزيارة، لأن الإنسان قد يكون عنده سؤال فيكون هذا السؤال فيه يعني فائدة للجميع، وقد يسأل وهو يعرف، قد يسأل وهو يعرف حتى يستفيد الناس. هذا الإنسان يسأل مثلا: ما الذي ينبغي أن يعمله الإنسان إذا جاء للمدينة، ولماذا توجه إلى المدينة؟ هل توجه لينظر إلى شوارعها، أو توجه للقبر، أو توجه للمسجد؟ إن كان قصده المسجد فالزيارة صحيحة، باخذ باخذ. وإن كان قصده أنه جاء للقبر فالزيارة باطلة وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل، لأن ما عندنا حديثة يعني شد الرحلة للإنسان إلى القبور، لا أنبياء ولا غيرهم. والحديث الجاري على ألسنة الناس: من حج ولم يزرني فقد جفاني. الزيارة يا أخوان، زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم عبادة مستقلة، والحج عبادة مستقلة. وأما قولهم الحديث هذا لا يوجد في كتب أهل العلم، من حج ولم يزرني حديث باطل موضوع. وكذلك من زارني وزار أبي في عام واحد ومنت على الله الجنة حديث مكذوب باطل. فلذلك علينا أن نعرف أن زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هي الصلاة فيه وسماع المواعظ وقراءة القرآن، وزيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي بعد أن تصلي نافلة فريضة تسلم عليه على الصلاة والسلام. مع أن مالك بن أنس إمام دار الهجرة كره أن يقول الإنسان زرت رسول الله، لأن الزيارة الواقعة الآن من الناس على ثلاث أقسام: زيارة القبور، منها زيارة صحيحة وهي أن يخرج الإنسان مثلا من بيته لمقبرة قريبا منه ويقف ويقول السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله إن شاء الله بكم لاحقون، كما كان رسول الله يخرج من فراشه النوم من عند عائشة ثم يذهب ويسلم على أهل البقيع. هذه الزيارة الصحيحة، أن تقصد بزيارتك أن يعني يحصل للمزور منك دعاء، لأن الميت قد انتهى عمله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما يعمل، لا يصلي ولا يصوم ولا يذكر الله عز وجل، فأنت إذا دعوت له تنفع هذه الدعوة من جنس الصلاة عليه. هذه الزيارة الصحيحة. وهذه الزيارة مثلا للمقابر ليست خاصة بالذين ماتوا على الإسلام، حتى قبور الكفار تزار، لكن قبور الكفار تزورها للعظة والاعتبار، ما تدعو لهم، لأن نص الله في كتابه أنه لا يدعى للمشركين. وأما المسلمين فإنك تدعو لهم لأن الدعاء ينفعهم. هذه الزيارة الشرعية التي تهب عليها. الزيارة المبتدعة أن يزور الإنسان القبور ويجلس هناك ويظن أن الدعاء، يدعو هناك لنفسه يظن أن الدعاء عند القبور مستجاب، وهذا من البدعة، من البدعة التي يعني مثلا حصلت للناس لجهلهم في كتاب الله وسنة رسوله. الزيارة الثالثة أن يذهب للمدفون هذا ويقول: يا فلان أنا مظلوم، أنا في حاجة، فرج همي وأزل كربي، لا حول ولا قوة، ما يفرج الهم ولا يزل كرب إلا رب العالمين. إذن الزيارة على ثلاث أقسام: زيارة تثاب عليها، وزيارتان تأثم في فعلها، إحداهما مبتدعة والبدعة شر، وأخرى شرك. فعلينا أن نتنبه يا أخوان، ونتنبه الموت قد يهجم، فإذا هجم عليك الموت وأنت على طريق رسول الله أبشر بالسعادة، أبشر بالسعادة، فإنك والله إذا حملت على رقاب الناس، إذا كنت متابعا لرسول الله تقول: قربوني قربوني، أسرعوا يعني أسرعوا، لأنك ستدخل في قبر روضة من رياض الجنة. وإن كان الإنسان عمله على غير موافق لرسول الله يقول: يا ويلها، إلى أين تذهبون بها؟ يا ويلها، لأنه ما عرف طريق رسول الله، ماشي مع الناس كالدابة، إن طافوا بالبيت طاف بالبيت، ما يدري حكم الطواف، إن طافوا بالقبر طاف بالقبر. لا لا لا، طواف بالقبر ما عندنا في كتاب ربنا أن تطوف بالقبر أو تذبح لصاحب القبر، لعن الله من ذبح لغير الله. كثير من المسلمين الآن يذبحون لما يسمون بالأولياء، الذي يذبح مثلا لشخص لو صلى وصام، لو قام الليل وصام النهار وحج البيت، إذا كان وقع في شرك لا يقبل الله منه، لأن الذبح لغير الذبح لأصحاب القبور هذا شرك، لأن الذبح لا يصح، القربة لا تصح إلا لرب العالمين. يقول الله عز وجل: فصل لربك وانحر، ويقول في كتابه سبحانه وتعالى: إن صلاتي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فمن ذبح لغير الله فقد أشرك بالله. نعم يمكن السؤال. نعم تفضل يا أخي. نعم أيوة. هل عليه أن يرد في المكان الذي يسكن ويحرم للعمر أحسنت. هذا يسأل إنسان في المدينة وأراد أن يذهب إلى جدة لزيارة صديق، لزيارة صديق، إن نوى أنه يريد الحج يحرم من هنا ولا حرج أن يمر بصاحبه في جدة ويجلس إن نوى، وإما نواه إنما أراد زيارته وقال يمكن إن تيسر الأمر أحج من هناك لا حرج في ذلك. إن نوى أنه في نيته أنه يريد أن يحج ما يجوز له أن يذهب إلى جدة إلا محرم، لأن لا يجوز له أن يتعدى الميقات، من تعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. وإن كان ما أراد حج وإنما أراد مثلا أن يشتغل أو أراد أن يزور صديقا أو زار مريضا، فهذا إذا طرى عليه أنه يحج يحج من يحرم من من من جدة من المكان الذي هو فيه. واضح يا أخي؟ نعم لا حرج عليه. نعم نعم العمرة والحج كلاهما، إذا كنت من هنا ما نويت لا عمرة ولا حج تذهب إلى جدة، وأما إن نويت حج ولا عمرة لا يجوز لك أن تتجاوز، فإن تجاوزت فإنك عليك أن تستغفر الله وتتوب إليه وتذبح ذبيحة توزع على فقراء الحرم. هذا يرجع إلى النية، النية محل القلب ولا عمل إلا بنية. إن نويت أنك تذهب لعمرة أو لحج ولكنك تقول أحرم من جدة هذا لا يجوز، وإذا ما نويت تذهب وإذا طرى عليك عمرة أو حج من جدة تفعل ذلك. واضح؟ نعم نعم. هنا يقول يعني بعض الحجاج يعني لجهلهم بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رجع من الحج يذهب عند مثلا الشيخ عبد القادر أو عند البدوي أو عند أيدروس أو عبد السلام أو الكاظم فيذبح ذبيحة يقول ببركة الشيخ أنا ذهبت ورجعت، هذا نقض إسلامه، فإن مات على هذا فإنه من أهل النار، لأنه لا يجوز أن يذبح إلا لله. فصل لربك وانحر. وهذا سألون في العام الماضي، إنسان سأل وقال قبل أن أخرج من بلادي قال شيخ الطريقة اذهب إلى الشيخ الفلاني وتقرب إليه بذبيحة حتى يدعو لك وتتمكن من الحج وتعود سالما. سأل الحاج فقلنا له لا يجوز عليك أن تستغفر الله وتتوب إليه، وإذا تبت التوبة تجب ما قبلها. ومنهم من سأل وقال أنا نذرت إذا رجعت من الحج أنا أذهب عند البدوي وأذبح ذبيحة، فقلنا له يا أخي هذا النذر نذر معصية، فعليك أن تتوب إلى الله عز وجل قبل أن تموت. نعم. فالمقصود أن الذبح لله عز وجل، الذبح لما يسمون بالأولياء أو للجن هذا شرك محبط للعمل، فلا تقبل معه صلاة ولا حج ولا صوم. نعم ما في سؤال تفضل يا أخي. الصلاة في السحات، الصلاة في السحات خارجية هل تأخذ حكم الصلاة في الحرم؟ هذا أخونا يسأل الصلاة في الساحات، هذه بعض الناس يصلون في الساحات خارج أبواب المسجد النبوي. الساحات الآن أصبحت من المسجد، من المسجد ولها أبواب، ولها أبواب، فمن صلى فيها يحصل له إن شاء الله ثواب الصلاة في المسجد. لكن هناك فرق بين من دخل في المسجد وكان مع الناس ومن كان في الشارع. الذي في المسجد يسمع المواعظ ويسمع الكلام، ولكن هذا في الكلام يتكلم مع الناس حتى تقوم الصلاة. وإلا بعض أهل العلم يقول إنها ما دامت هذه الساحات مقفلة فهي يعني من المسجد. نعم نعم. ما في شيء؟ الدقيق. نعم يا. السلام ورحمة الله وبركاته. والدي ميت أردت أن نحج عليه. أحسنت ممكن؟ تفضل سريع. أخونا يسأل عن هل يصح الحج عن الوالد والوالدة والقريب؟ نعم يصح إذا كنت قد حججت عن نفسك، أما قبل أن تحج عن نفسك فلا يجوز أن تحج عن أحد. لا تحج ولا تعتمر لأحد حتى تحج وتعتمر عن نفسك. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قالوا ومن شبرمة؟ قال من شبرمة هذا اللي؟ قال قريب لي، أخ لي أو قريب لي. قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فلا بد أن يحج عن نفسه أولا. هناك شيء آخر، إذا كان الذي نريد أن نحج عنه، يا أخوان انتبهوا لهذه النقطة، إذا كان الذي نريد أن نحج عنه محافظ على الصلوات نحج عنه، وإن كان لا يصلي، الذي لا يصلي كافر لا يحج عنه، الذي لا يصلي كافر فلا يحج عنه. كذلك لو كان يصلي ويحافظ على الصلوات لكنه جاهل يذبح مثلا للأولياء ويدعو الأولياء، هذا لا يحج عنه حتى يكون مصليا موحدا. أما إذا كان في قلبه خوف من الأولياء يذبح لهم هذا مات مشركا فلا يحج عنه. فعلينا أن نتنبه لمثل هذه الأشياء. نعم. يذهب للعمرة لنفسه ويؤدي الحج لغيره، هذا يؤدي من أخونا يقول ذهب للحج، الحج لنفسه أو بالعكس العمرة لنفسه والحج عن شخص آخر، هل يعتبر متمتع؟ نعم يعتبر متمتع لأن الجميع وقع منه. فإذا حججت عن خالد واعتمرت لبكر فأنت تكون مثلا متمتعا، لا بد ذبيحة كما أخبر الله عز وجل ما استيسر من الهدي اشترطوا فيها ما اشترط في الأضحية نعم. وإذا ما استطعت تصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت إلى بلادك. نعم. إخوتي في الإسلام، الواقع أن الإنسان يحرص أن لا يقع في بدعة ولا في شرك. نحن نشاهد كثير من الناس عند الإحرام يرفع صوته عند ميقاته للمدينة، يرفع صوته يقول اللهم إن نويت عمرة أو نويت حج. التلفظ بالنية بدعة بإجماع المسلمين، لأن الذين نقلوا حجة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كل واحد نوى بقلبه، لكن ما نويته بقلبك بالعمرة والحج تظهر عند التلبية، فإن نويت حجا عندما تركب السيارة تقول لبيك اللهم لبيك حج، وإن نويت عمرة. أما التلفظ عندما ما تصف وراء الإمام وتقول اللهم إني نويت أن أصلي 4 ركعات مع الإمام، هذه بدعة وكل بدعة ضلالة. فأنت تخاطب من؟ تخاطب علام الغيوب. فإذا وقفت بين يديه تنوي أنك مثلا تصلي مثلا المغرب 3 أو العشاء 4 أو الفجر 2، أما أن تقول نويت أن أصلي كذا وكذا تتلفظ هذا من البدعة. هذا شيء. الشيء الثاني كذلك عليك أن إذا سمعت مثلا من يقول مثلا إذا حصل مثلا زحام وسمعت من يستغيث برسول الله ويستغيث بالبدوي أو بعبد القادر، يعني لا تواجهه بهذا تقول أنت فعلت كذا وكذا، الأمر المعروف لا يكون كهذا، وإنما تقول بعض الناس إذا حصل عليهم مثلا ضيق يستغيثون برسول الله أو يستغيثون بعبد القادر أو بالبدوي، هذا شرك. استغاثة فيما لا يقدر عليه إلا الله لا تصح إلا الله عز وجل. أما أن تستغيث بإنسان حي أو ميت أو غايب فيما لا يقدر عليه فإن ذلك لا يجوز. إنما تستغيث بإنسان في أن يرفع معك متاعك موجود عندك. نعم. أما الغائب والغائب والنائم والميت هذا لا تستغيث به إطلاقا لأنه أنت إنما تستغيث بالحي فيما يقدر عليه. نعم نعم نعم. هذا يسأل عن حكم المبيت مزدلفة. أقول يا أحباب الإنسان قبل أن يذهب للحج يعرف والواجبات والأركان وكيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم في منى وفي عرفة وفي مزدلفة، كل هذا ينبغي أن نعرفه تماما. فهذا يسأل عن المبيت في مزدلفة. المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نام هناك بعدما وصل إلى مزدلفة صلوات الله وسلامه عليه، صلى أمر المؤذن وأذن للمغرب ثم أقام وصلى ثلاث ركعات ثم أقام وصلى العشاء ركعتين ثم اضطجع صلى الله عليه وسلم حتى فجر، ورخص عليه الصلاة والسلام بعدما صلى المغرب والعشاء، رخص للضعفاء الذين لا يستطيعون أن يمشوا مع الناس، ناس كبار عجائز فالمقصود صغار، هؤلاء متى رخص لهم؟ يعني بمجرد ما يحطوا الرحال؟ لا، بعد منتصف الليل إذا غاب القمر يخرجون، حتى قال لهم يعني لا ترموا حتى تطلع الشمس. أما الأقوياء فهذا لا يجوز لهم أن يغادروا مزدلفة، بل يبيتوا فيها ويصلوا الفجر ويدعو الله عز وجل وقبل طلوع الشمس يخرجون إلى منى، وهذا الواجب. ومن مشى ولم يبالي، قال الباص صاحب الباص ما رضي، والله صاحب الباص يعني مثلا ما لا شغل لنا فيه، نحن اتفق ونحن في 60 شخص أو 70 شخص نقول نحن حجاج تريد أن تبيت عندنا وإلا مع السلامة، فنحن يعني نأخذ حقنا من المسؤولين. فالمبيت للأقوياء يجب، وأما الضعفاء كما قلنا رخص لهم رسول الله بعد منتصف الليل. ومن لم يبت فما الحل؟ ماذا يفعل؟ نقول له تخرج من جيبك دراهم وتشتري ذبيحة سمينة وتذهب عن الفقراء في مكة وفي منى وتذبحها وتوزع عليهم، ما تأكل منها شيء مع التوبة والاستغفار. أما أن تقول فاتت ما بت مرة ثانية يعني مرة أخرى أبيت، لا لا، لأنك حاج إن تركت المبيت بمزدلفة فإنك آثم وتعديت حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، عليك الاستغفار وعليك التوبة وعليك ذبيحة توزعها وتحملها على ظهرك وتأتي من يحملها وتوزع على فقراء الحرم. نعم. نعم. كيف؟ أخونا الذي يقول حج عن نفسه ماذا يقول؟ ينوي أن هذا الحج عن فلان، وعند التلبية يقول لبيك اللهم لبيك عن فلان، عن أمي فلانة أو أبي مرة واحدة، وما يعني وبقية الوقت كأنه يدعو لنفسه ويدعو لنفسه ولميت ولمن حج عنه ولجميع المسلمين. واضح؟ نعم. لا إله إلا الله. نعم يا تفضل. حجية العام تصريح، وهذا نوع حجية ثانية. إيه؟ يجوز هنا يقول حججت العام الماضي وجيت هذه السنة أحج. نعم، أكثر من الحج والعمرة يا عبد الله، أكثر من الحج والعمرة، بس عليك أن تكون يعني الحج موافقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتذكر كلام عمر علينا جميعا مثلا علماء وطلاب علم وعوام، علينا أن نذكر كلمة عمر الفاروق رضي الله تبارك وتعالى عنه لما رأى أفواج الناس متجهين إلى البيت قال الركب كثير والحج قليل. الركب لأن كانوا يركبون في الجمال، الركب كثير والحاج قليل، يعني الذين عرفوا حجة النبي صلى الله عليه وسلم وناس قليل، وأما عامة الناس أبدا ذهب للحج وهو ماذا يدري، يرفع صوته عند الميقات ويقول يبدأ مثلا بالبدعة ويقول اللهم اني نويت اسمع الناس، وربما كذلك اذا تحركت يعني مثلا السيارة حصل عليها واذا به ينسى الله عز وجل ويقول يا عبد القادر انقذنا يا بدوي يا عيدروس يا كاظم. لا، فالمقصود ان المسلم يكون موحدا ويكون عارفا بالحج الصحيح حتى يرجع بحج مبرور. نعم. اما ان يكون لاهي غافل ساهي حتى اذا جاء الوقت قال يمشي مع الناس وهو ما يدري ماذا يفعل عند الميقات، ولا يدري كيف يطوف، ولا يدري كيف يفعل فيه، ما يجوز هذا. لكن كل الناس في امورهم الدنيويه الغبي والذكي، الغبي يسال الناس في الامور الدنيويه، اما في ديننا فاننا لا نكترث بهذا. لا يا اخي عبد الله، دينك مثلا وعملك الذي تعمله هو الذي يدفن معك، فإن كان العمل موافقا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهناك السعادة، وإذا كان ما وافق مشكلة. فعلينا أن نكون مثل مسلمين حقا، لا نعمل عملا حتى نعرف أن هذا العمل دل عليه كتاب ربنا وسنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك قال الإمام البخاري في جامعه: بابنا العلم قبل القول والعمل. العلم، تعلم أولا كيف تحج، تعلم أولا كيف تأتي للمدينة. هل أتيت للقبر؟ إن أتيت للقبر الزيارة باطلة، وإن أتيت للمسجد فالزيارة صحيحة. لأن مالك بن أنس سأله الحجاج إمام دار الهجرة، سألوه قالوا يا مالك رجل نذر أن يأتي المدينة. قال مالك: إن أراد بنذره أن يأتي المسجد فلياته وليصلي فيه، وإن أراد بنذره القبر فلا يأتيه. استدل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. فعندك دليل في شد الرحال للمسجد، أما شد الرحال للقبر فلا دليل عليه، وإنما هو لجهل الناس. والله قبل سنوات اني رأيت حاجا كاتب على حقيبته قاصد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله ما يقصد وإنما يتبع. ولذلك يا أحباب، السعادة أن توحد ربك وتوحد رسولك، توحد ربك بأنك مثلا تطيعه وتدعوه، وتوحد رسولك بأنك تتبعه ولا تدعوه. رسول الله لا يدعى وإنما يتبع. السعادة أن توحد ربك وتفرده بالعبادة، فلا تدعو إلا هو، ولا تستغيث إلا به، ولا تستعين إلا به، ولا تذبح إلا له، ولا تطلب مثلا دفع الضر وجلب الخير إلا منه، وتوحد رسولك باتباعه، ولا تطلب من رسول الله شيئا. نعم. حسن. أخونا يقول هو مقيم في المدينة وأبواه يعني يبعدون مسافات بعيدة، هل يصح وهم أحياء على قيد الحياة، هل يصح أن يحج ويعتبر عنهم؟ لا يصح، وهم ليسوا مطالبين، إذا كانوا غير مستطيعين غير مطالبين. لا يحج عن القادر على الاتيان للبيت. وإن مات القادر هذا ما جاء لأنه لم يتيسر له، مات مضيعا، لأن الله عز وجل اشترط مثلا الاستطاعة. ولذلك ينبغي أن نعرف أن الاستطاعة بالنسبة للمرأة أن يكون وجود محرم. ما نقول تمشي المرأة مع رفقة صالحة، لا، المرأة لا تخرج إلا معها محرم، ولدها، عمها، أخوها. أما تخرج مع زوج مثلا أختها، وتخرج مع جماعة، لا. نعم. فلا المرأة يعني لا ما ما ما يحج ولا يعتمر عن الصحيح. نعم نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، من كان داخل المسجد وذهب لقضاء الحاجة ثم عاد. احسنت. خلاص. اخونا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. دخل اخونا وصلى ركعتين ثم بدا له انه يرجع للحمام يتوضأ، اذا دخل يصلي ركعتين، وهذا يعني من فضل الله، يعني ان الله سبحانه وتعالى رزقه، لان ركعتين تصليها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمة كبيرة. نعم لا حرج، كلما دخلت المسجد تصلي ركعتين تحية المسجد. نعم اللهم صل. نعم الميقات. ايه هذا يسأل عن الذي تجاوز الميقات، ما الدليل على وجوب الدم عليه؟ اثر الصحابة ابن عباس ولم يخالفه احد، من ترك من نسبه شيء فليهلك دمه. لا يعني اثر ابن عباس رضي الله عنه، فلذلك الذي جاوز الميقات وهو يريد العمرة تعدى حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، فعليه أن يتوب ويستغفر ويأخذ وذبيحة يوزع الفقراء أو يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين، هو مخير، ليس بلازم ذبيحة، إما صيام 3 أيام وإلا طعام 6 مساكين أو ذبيحة. نعم تفضل يا أخي. لا اخونا عند رمي مثل الجمار قل يقول بسم الله الله اكبر يكبر. نعم. لان هذه عبادة. نعم. والشيطان قد رماه الخليل ابراهيم ساخر، وانما نحن نتأسى بابراهيم قال لكم في الاصل. نعم نعم يا الإنسان إذا كان في الصلاة وأتاه الدورة والغائط هل يقطع الصلاة؟ كيف؟ إذا كان في الصلاة أتاه الدور والغائط بطمأنينة يقطع الصلاة، وهل الريح يدخل في ذلك؟ كيف؟ وهل الريح يأخذ هذا الحكم؟ نعم. أخونا يقول ما الذي ينقض الوضوء؟ الريح تنقض الوضوء، الريح تنقض الوضوء من فسى لحظة. الشيء الثاني إنسان دخل في الصلاة وعندما الركعة الأولى والركعة الثانية ورأى أنه يعني حاكب ما يستطيع أن يؤدي الصلاة يخرج ويزيل مثلا الأذى عنه ويتوضأ ويؤدي ولو لم يلحق إلا ركعة، لأن لا يجوز الإنسان أن يصلي وهو يدافعه لخبثان، لا يجوز أن يصلي وهو يدافعه لأنه لا يخشع ولا ولا ولا ولا يستفيد من قراءة الإمام. نعم نعم تفضل يا اخي. From Pakistan. نعم. In English I will ask in English. I have this Quran with me. Can I go to hammam with it? I can't part with it. How can دخل الحمام. دخل الحمام. هذا يقول بالنسبة للمصحف. إذا المصحف وهو يريد أن يدخل الحمام. لا يدخل به الحمام إلا إذا خشي مثلا أن يضيع ويسرق، فهو يخفيه في محل ويدخل ماذا يعمل، لكن الواجب أنه يحاول أن لا يدخل به. نعم أبغى حج بدون تصريح. لا أخونا يقول يحج بدون تصريح، لا تحج إلا بتصريح، لأن الدولة رتبت، ومن حج يكفي الحج فلا يزاحم إخوانه، فأنت لا تحج إلا بتصريح. نعم نعم. We are staying at a hotel. the room is such that women and men are have to sit together. نعم يا أخي. المرور أمام المصلين في الحرمين. نعم. المرور أمام المصلين. حرمين. المرور أمام المصلين في المسجد النبوي. لا تترك أحد يمر من أمامك. لكن بشرط أن لا تصلي على الأبواب. الأبواب ليس محل صلاة. إذا كان صلاتك في الأبواب يمر ولا ولكم عليك أنت. لكن إذا كنت داخل المسجد حاول أن تكون إلى سارية من السواري. فإذا أراد أحد أن يمر بين يديك ترده. وكذلك في مكة يعني ترد إلا الطائفين. فالطائفين تتركهم ما تستطيع. أما غيرهم إذا كنت بعيدا عن الطواف وأراد أن يجتاز بين يديك عليك أن ترده. نعم. وعلى المسلم أنه يحاول أن لا يمر بين أخيه بأي طريقة. يعني يحاول يمشي من هنا ومن هنا. لأن إذا قطع صلاة الشخص أو يعلم المر بين يدي المصلي لكان يقف 40، فهو إثم عظيم ولا شك. فلا تمر أمام المصلي. لكن المصلي عليه أن لا يصلي إلا إلى سترة مثل هذه تصليها مثلا تجعلها أمامك. فإذا أراد أن يحل إنسان بينك وبينها ترده وعند ذلك وإذا نعم. استغفر الله. نورنا الله ينور لك الطريق. هل في هذا بدعة؟ أخونا يقول بالنسبة لهذه السبحة التي يسبح بها الناس هل هي من البدع؟ هي من البدع اللي استعملها الناس، وفيها تقريبا يدخل فيها الرياء. يمشي الإنسان مع السوق وهو حامل هذه النصر. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يسبح بيمينه، ويمينك هي التي تدفن معك، وأما هذه السبحة ما تدفن. فاترك السبحة يا عبد الله وسبح بهذه، فإن الله يسألها مستنطقات، واترك السبحة عنك. لأن أقل ما فيها يعني أن يقول ما شاء الله فلان مع السوق يسبح، أن تسبح بينك وبين نفسك واذكر الله بينك وبين نفسك. أما أن تأخذ السبحة فيرمونك الناس بأنك إما مرائي أو أنك، فإياك وإياك أن تستعمل السبحة. فعليك أن تسبح بيمينك لا بشمالك. كان رسول الله يسبح بيمينك فهي تدفن معك. جزاك الله خير. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. بخير قريب ديال الجمار العقبة يوم العيد. الوقت ديالها غير محدد الله يسلمك بخير. بخير منها من نسجد الفجر. عندي الوالدة ديالي عيالة شوية. يجوز رميها قبل من طلوع الفجر. أخونا يسأل عن رمي جمرة العقبة في اليوم يوم العيد. أولا علينا أن نعرف أن الحجاج ليس عليهم عيد ولا جمعة. علينا أن نعرف أن الحاج ليس عليه جمعة ولا عيد، إنما هو مشغول بالرمي وبالطواف وبهذا. بعض الناس يعتقدوا أن إذا الحجاج يذهب عن مسجد يذهب يقول أنا بصلي العيد أو أذهب أصلي الجمعة مع الناس. ليس على المسافر جمعة ولا عيد. يسأل عن جمرة العقبة متى ترمى. السنة أن ترميها بعد طلوع الشمس، ولكن الضعيف يمكن أن يرميها مثلا قبل طلوع الشمس، وإن تركتها إلى قريب العصر أفضل، لأن يستمر من طلوع الشمس إلى أن تغرب الشمس. هذا هو أداء. والقضاء كذلك إذا ما استطعت ترميه حتى في الليل، يعني ما استطعت أن ترمي جمرة العقبة من الصباح إلى أن غربت الشمس، ارميها في الليل يا عبد الله ولا حرج في ذلك. ارميها في الليل ولا حرج في ذلك. الأمر في ذلك واسع. الحمد لله. نعم جزاك الله خير. وهكذا الإنسان يسأل يا إخوان. الإنسان حتى لو يعرف إذا سأل يستفيد الناس من سؤاله. نعم. من يحمل معه مصحف صغير وإذا وضع هنا يخفي أن يجلس عليه يضعه هنا، هل يدخل فيه الرياء؟ لا. مجرد لا. ف... اللهم صل على محمد. نعم. يا أحباب تفضل يا أخي. حياك الله. حياك الله الشيخ. مرحبا شيخنا. بالنسبة لجلس الاستراحة إذا كان الإنسان ليس بحاجة إليها ما حكمه؟ الاستراحة هذه في الصلاة عند الخوي قيام من السجود. أحسنت أحسنت. إذا استراحة والإنسان ليس بحاجة إليها لكامل صحته. تفضل. الاستراحة يا أخوان هذه يعني بالنسبة بين يعني مثلا بين الركعتين، يعني مثلا إذا سجدت مرتين وأردت أن تقوم، هل تقوم أو تستريح أول ثم تقوم؟ هذه إن فعلتها لا حرج في ذلك، وإما فعلتها لا شيء عليك، لا شيء عليك. إن فعلتها لا حرج في ذلك ورد، وإن لم تفعلها فلا حرج، لا يضرك ذلك. نعم نعم. سنت حسن. أخونا يقول إنسان أدى العمرة الأولى ثم يذهب إلى التنعيم ويأتي بكم عمرة، عمرة لفلان وعمرة لفلان وعمرة لفلان. لا يا عبد الله، هذه لأهل مكة، وهذه للمرأة التي أحرمت بالعمرة ووصلت مكة وجاءتها العادة وأدخلت الحج على العمرة، هنا تأخذ عمرة بعد الحج. أما الحجاج يقتصرون على العمرة الأولى وبعدها الحج. أصحاب رسول الله أخذوا العمرة الأولى وبقوا في مكة، في اليوم الثامن خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدوا حجهم ولم يأتوا بعمرة، لا بعد العمرة الأولى ولا بعد انتهاء الحج، ما أخذوها. ولنا أن نتأسى بهم، فهم خير الأمة. أما الأكثر من العمرة، عمرة لخالد وعمرة لزيد، وهذا قال أهل العلم، بعض أهل العلم ما أدري ما هل يأثم الذي يأخذ العمرة أو يوجر، لأن إذا كان نشيطا ما شاء الله يستطيع أن عبارة عن كيلوات يأخذه اليوم خمس مرات يعتمر، هذا فيه مع المزاح تضييق على الناس. فإذا أردت أن تعتمر لشخص آخر ارجع إلى ميقات بلاده واحرم وأتي بعمرة. أما العمرة هذه التي فيها زحام للناس يتركها يا عبد الله، تأسى بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. الله يجزيك خير. الصلاة على سيدنا محمد، هل نقول اللهم صل على محمد؟ هل نقول اللهم صل على سيدنا محمد؟ جزاك الله عنا تحيات. تحيات كل غير في الدعاء وفي كل شيء. أما في التحيات أما في التحيات نقول التحيات لله والصلوات والطيبات، ما نذكر اللهم صل على سيدنا. سيدنا في الصلاة لم ترد، وإنما إذا صلينا في غير الصلاة، إذا صلينا وسلمنا على رسول الله وأسعد الناس بشفاعة رسول الله أكثرهم عليه الصلاة، نقول اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله. أما في الصلاة فلا تذكر سيد، لأن الرسول علمنا هذا ونحن لا نزيد على ما قال رسول الله. نعم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، ما نزيد على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نحن وأحبابه والمتبعون له نتأسى به عليه الصلاة والسلام. بعض الناس نسمعهم يقول اللهم صل على سيدنا عبد الله في الصلاة، ما يقال هذا، ما يقال، ما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير. نعم. ها يا أحباب. نعم. قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، غير أنك لا تذكر سيدنا. كلمة السيد في التحيات غير واردة، غير واردة. نعم نعم نعم. لازم نصلي 40 فرض صلاة هم جوات الجامعة. أيه. الجامعة تبع الدين، نحن قضيانة. أيه. يقول ما إذا صليت من برا صلاة المتس سليم. هذا يسأل عن صلاة عن الزائر لمسجد رسول الله، هل لا بد من أن يصلي 40 فريضة؟ الجواب لا. إذا جئت لمسجد رسول الله، قاصد مسجد رسول الله، يمكن أن تصلي نافلة وتسلم على رسول الله وعلى أبي بكر وعمر، وتذهب للبقيع وتسلم على إخوانك وإلى شهداء أحد، وتذهب إلى قبة وتصلي فيه وتخرج. الزيارة صحيحة، لا يشترط للزيارة صلوات معدودة. نعم. نسمع الأذان وبعد ذلك نكمل حتى تقيم السبيل. لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة الحمد والسجدة الفضيلة. عباد الله المقدسون الذين وعدت رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. السؤال. لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد. نورنا، الله يجزيك عنا خير. وياكم. النافلة قبل المغرب أو من وراء المغرب؟ إذا دخلت المسجد وسمع وهو يؤذن من وراء العصر. ها؟ كنت تكلم عليه من وراء العصر. لا، ما بعد العصر ما في نافلة. ما في نافلة بعد صلاة العصر، ما في نافلة. كيدن المؤذن والدعاء، وكيدن وتيطلب شي دعاء كيدعي الله سبحانه وتعالى فتحتك من الأذان عاد تسموش المسجد السعام. من حال الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقوم المؤذن. إذا سمع المسلم المؤذن يقول مثل ما يقول المؤذن ولا يزيد على هذا. فإذا سمعه يقول أشهد أن محمد رسول الله، يقول أشهد أن محمد رسول الله، ما يزيد على هذا، ما يقول صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظة، لأن الرسول قال قولوا مثل ما يقول المؤذن. وبعد ذلك إذا تابعه مثلا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو لنفسه، لأن بين الأذان والإقامة مستجاب الدعاء. نعم. نعم. علينا يا إخوان أن لا يعني نخرج من المدينة حتى نعرف حاجة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نستفيد، يعني ليس بلازم أننا جينا ما نعرف، جينا نعرف لكن نؤكد هذا، نسأل كما أن الإنسان طعامه وشرابه يسأل حتى يحصل على مثلا الطعام الطيب واللباس الطيب. فكذلك الحج يا أخي، تعرض مثلا معلوماتك على شخص، تعرضها على شخص معلوماتك الذي، فإن كانت صحيحة حمد ربك، وزد يعني استمع زد استماع، وإذا كنت ما تعرف ممكن أنك تقول علمني يا أخي، حتى أنا أتيت من بلاد بعيدة وجمعت الأموال. فكون الإنسان يأتي هنا وهو ما عرف الواجب من الركن وما عرف ماذا يفعل، هذا ما يصح، لابد الإنسان يعرف. فتكون مثلا يعني قد عرفت ما فعل رسول الله وتفعل مثل ما فعل، خذوا عني مناسككم والحجة قد قامت علينا، لأننا هذه الكلمة تعمنا، فعلينا أن نبحث عن منسك النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ألف العلماء يعني الرسائل الكثيرة حتى يكون حجنا موافقا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا صليت في المسجد قباء ركعتين فعدت عمرة، وإذا زدت عليها سنتين سبعة مرات فعدت أتقوى قبل أن إذا صليت إيش؟ سبع مرات صليت ركعتين في. أقول من صلى أن تطهر في بيته وذهب إلى مسجد قباء وصلى ركعتين كأجر عمرة، لكن يعني ليست العمرة اللي مشار إليها في الحديث مثل العمرة الذي تحرم لها وتطوف وتسعى. نعم، لكنك حصل لك خير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كل سبت يذهب إلى مسجد قباء ويصلي فيه، هذه نعمة كونك تذهب وتصلي. نعم. فأنت تجر على خطواتك، لأنك راح ذاهب للصلاة، خطواتك وأنت ذاهب وأنت راجع تجر عليها. والحديث صحيح كأجل عمره. نعم، ما كان عمره. نعم. جزاك الله خير. نعم. صلاة القصر كم من يوم تدوم؟ صلاة القصر إذا كان الإنسان مسافر، طيب شحال تدوم؟ نهار، يومين، ثلاثة أيام؟ كم المسافر يقصر الصلاة حتى يرجع إلى أهله، إلا إذا دخل مثلا في مكة والمدينة وأصبح مقيم. أما ما دام مسافرا في الطريق فهو لو شهر وأكثر من هذا. لا تختصر. المسافر يكسر الرباعية ويجمع في حالة السفر، ولكن في حالة الإقامة إذا صلى مع في مسجد في مسجد يصلي مثل صلاة الإمام، إن صلى هو وجماعته في مكانهم يكسرون ما داموا سفرين. فأنتم الآن دخلتم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، انتهى السفر فتصلون الرباعية أربعا، ولكن إذا خرجتم مثلا إلى العمرة إلى الحج الآن تصلون في الطريق مثلا إذا جاء وقت الظهر ووقت العصر تصلون ركعتين مسافرين، فإذا دخلتم مكة أصبحتم مقيمين فتصلون مع الإمام مثل ما يصلي الإمام. فالمسافر يقصر ما دام مسافرا، إذا دخل البلد ودخل صلى مع إمام مقيم يتم الصلاة. نعم جزاكم الله خير. نعم اللهم صل. سائل نريد أن قد يسأل الإنسان وهو يعرف لكن استفيد لخ... نعم بالنسبة لطواف القدوم كيف؟ بالنسبة لطواف القدوم نطوف عندما نصل إلى مكة مباشرة. حسن أخونا يسأل عن طواف القدوم، وطواف القدوم يكون من المتمتع ومن القارن، أما المعتمر ليس عليه طواف قدوم، الذي يحرم بالعمرة يطوف للعمرة ولا يسبقها بطواف قدوم. القدوم طواف القدوم للمتمتع للمفرد والقارن، إذا وصل مكة ليس بلازم في اللحظة الذي يأتي يطوف، قد يصل هناك ومتعب من السفر فيرتاح في السكن ويغتسل ويأكل ويشرب حتى يكون مثلا نشط على أداء العبادة، لكن لو ذهب وهو غير نشيط متعب قد يضر الناس ويؤذي الناس ولا يكمل المسألة، ليس بلازم بس 4 ساعات 5 ساعات متى ما رأيت نفسك أنك نشيط وأنك تمشي وتؤدي العبادة كما ينبغي ولا تؤذي أحدا اذهب، لا يشترط عند وصولك أن تذهب وتطوف. نعم جزاك الله خير. ولذلك أحباب يعني الذي أوصيكم به ونفسي أن الإنسان يرفق بإخوانه وهو يطوف وهو يسعى، فيهم الضعيف وفيهم الكبير، فلا يعجب بقوته يدفع هذا ويدفع هذا، لا أنت جيت مثلا لم تأتي لتتحمل آثام، عليك إن وجدت مثلا متسع وأردت أن ترمله افعل طواف، وإن وجدت متسع كذلك بين الميلين في المسعى لك أن تسرع بالنسبة للرجال خاصة، وعند زحام الناس امشي مشيك العادي حتى لو لم تنتهي إلا بعد ساعات، أما يعني أنت مثلا تنظر لقوتك فتلف يعني عبارة عن ساعة ولكن قد آذيت هذا وضربت هذا وقطعت هذا فهذا لا يجوز، فحاول أنك تكون مثلا يعني كالنحلة لو وقعت على إنسان لا تضره، ترفق بإخوانك فيهم الضعيف وفيهم الكبير، ووصيتي ألا تمشي وراء امرأة وأنت تطوف أو تسعى، حاول إذا رأيت المرأة قدامك وخاصة نساء اليوم يعني لباسها غير لباس إسلامي فعليك أن لا تمشي وراء المرأة، لأن الشيطان يعني إذا رأيتها أمامك لا تصلي مثلا وهي أمامك ولا تسعى وتطوف وهي أمامك، حاول أن تمشي وراء رجل. نعم نعم يا أخي تفضل. وأنا ماشي في الحرم لقيت متين رياش أعمل فيهم داخل الحرم ولا برا؟ برا هناك عند لها مثلا كيس ولا كذا يعني لها مثلا في حقيبة أو في شيء ولا في الأرض في الأرض وقعينها على كل حال إن كنت في حاجة تستعملها ما كنت في حاجة تصدق بها على فقراء تصدق على فقراء نعم ما في ماشي. نعم لكن لو وجدتها في مكة والمدينة لو وجدت لقطة وفي مثلا هذه ما تأخذها إلا تعرف تعرفها. نعم جزاك الله خير. جزاك الله حياك الله. من مثل الحجبية بالجوزتين كيف؟ من الحجبية بالجوزتين نعم ضحيتين وضحية واحدة. أحسنت. أخونا يقول الإنسان مثلا حج ومعه زوجتين أو معه مثلا أبناءه، كل حاج عليه ذبيحة سواء صغيرا أو كبيرا إذا كان متمتع أو قارئ. لو ولدك 10 سنوات معك أحرمت له متمتع أو قارئ هناك ذبيحة. الأضحية في البلد تكفي الذبيحة عن أهل البيت، لكن في النسك كل شخص عليه مثلا ذبيحة يشترط فيها ما يشترط في الأضحية. ولو اشترك 7 في جمل أو بقر يجزي هذا، لكن كون الإنسان هو زوجته ذبيحة واحدة هذا ما يصلح، فلا بد من ذبيحة. نعم نعم يا أخي. هل يجوز لأحد يرمي لشخص ضعيف؟ نعم. هل يجوز لأحد يرمي لشخص ضعيف؟ الضعيف؟ هذا يقول يرمى عن الضعيف؟ الضعيف إن كان يستطيع أن يمشي في آخر الليل ويرمي خير له لأنه يجر على خطواته، وإذا كان لا يستطيع حتى في آخر الليل في الوقت البارد فإنه يرمي عنها القوي، فيرمي القوي عن نفسه ثم يرمي عن من وكله وهو في مكانه. نعم نعم، لأن الوقت متسع والحمد لله، يبدأ بعد الزوال في أيام التشريق إلى آخر الليل، إن استطعت بعد الزوال أو بعد العصر أو بعد المغرب أو بعد العشاء أو في آخر الليل، الأمر في ذلك واسع. فالضعيف الذي يستطيع أن يمشي في آخر الليل خير له من أن يوكل شخصا. نعم، فإنه يجر على خطواته التي لأنه ذهب إلى عبادة. نعم نعم يا أخي. وجدته في فقيبة؟ لا يبرك.